خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: ينزل علي سائل أصفر أو سائل بني، هل هذا يعتبر حيضا أو لا، وهل هو نجس أو لا؟ بالنسبة لنزول السائل من المرأة بعد خفة الدم وانقطاع الدم، ينزل الصفرة والكدر اللي هو سائل البني أو الأصفر، فهذه السوائل نجسة. والأمر الثاني بأن هذه السوائل في زمن الحيض حيض، يعني هي لها أحوال ثلاثة. أجمع لك أختي المسلمة أيسر ما يكون في الكلام على الصفرة والكدرة، لها أحوال ثلاثة. الصفرة والكدرة بتأتي لغالب النساء قبل نزول الدم، يعني المرأة سينزل عليها الدم هذا اليوم هو يوم الحيض، في الصباح تنزل الصفرة والكدرة أو عند الظهر تنزل الصفرة والكدرة، يبقى هنا نزلت قبل نزول الدم، فالمرأة بتتوقف عن الصلاة وتتوقف عن شيء تحسب أنها حاضت بنزول الصفرة والكدرة. الحالة الثانية إن الصفرة والكدرة بتنزل بعد خفة الدم، يعني بعد أغلب مدة الحيض ينقطع الدم وتنزل الصفرة والكدرة في زمن الحيض. الحالة الثالثة المرأة ترى الطهر، ترى القصة البيضاء السائل الأبيض، وبعدين تنزل الصفرة والكدرة. أحكام حوالي الثلاثة. الحالة الأولى هي المهمة المشكلة، لأنها بتتقدم الحيض لا تعد شيئا، يعني نزلت الصفرة والكدرة بصلاة الظهر، المرأة لا تتوقف بل واجب عليها أن تغسل المحل، وإن أصاب الثوب تغسل الثوب لأنه نجس، وتتوضأ وتصلي حتى ينزل الدم. إذا نزل الدم مع نزول الدم الحيض قد نزل، يبقى الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تعد شيئا. الحالة الثانية الصفرة والكدرة بعد خفة الدم، يعني قبل أن ترى الطهر، فهذا حيض، يبقى الصفرة والكدرة حيض. وأما الصورة الثالثة هو الصفرة والكدرة بعد، احنا قلنا قبل طهر حيض ونجسة لابد من غسل المحل، فبعد الطهر إذا نزل الصفرة والكدرة لا تؤثر في الطهر بحال من الأحوال، إذا رأت الطهر فإنها لا تعد شيئا، لكن تغسل المرأة المحل والثوب وتصلي، تتوضأ وتصلي. وأصل ذلك حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يبقى إذن أيضا قبل الحيض هي من الطهر، فإذا لا تعد شيئا.